ערב שייך, מרחייק. סלב שייך, כאן זה את הלאה, קדים לצבאי וחפץ קדינק. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاشية على المقنع مطبوعة سنة 1322 مطبعة المنار، وكنت مترددا في الوفاق والخلاف بينه وبين حاشية الشيخ سليمان. عندكم الشيخ محمد حاشية المقنع مطبعة المنار القديمة؟ لست متأكد. تصير عند الوالد القطع. أقولك إني لست متأكد، نسيت إيش. إيه، قابلت بين الحاشيتين مقابلة سريعة في باب واحد، فوجدت أن الحاشية القديمة عرضة أولى لهذه الحاشية، فما فيها موجود في حاشية الشيخ سليمان بحروفه، وفي حاشية الشيخ سليمان طبعة السلفية فزيادات بين هذه الحواشي. ولا بد من التأكد من هذا، لأن ما فعلته لا يعطي تصور كامل، لكن الباب الذي عرضته بحروفه موجود في حاشية الشيخ سليمان، وفي حاشية الشيخ سليمان حواشي بين هذه الحواشي المذكورة لم تذكر فيها، فتأكدت أنها حاشية واحدة لها عرضتان. الأولى كما هو معلوم من الحواشي والشروح والمؤلفات كلها تؤلف على وضع ثم يزاد فيها ويدخل، فأنت يسر للشيخ في هذه المدة يعطينا تقرير، لأنها إن كان هذا التصور كافي وأيده التقرير المفصل الذي يجي من عند الشيخ، والشيخ مع إخوانه أبناء الشيخ الجليل حمود التويجري الذي نسخ الحاشية قبل طباعتها، الشيخ هو اللي نسخ، والمطبوعة من خط الشيخ ومع الشيخ عبد الرحمن اقتسماها ولا وش؟ ما سبق النساء، لكن يبدو أن هذا نسخ جزء وهذا نسخ جزء. ممكن. فإذا كان الكلام الذي أنا أقوله دقيق وصحيح في الكتاب كله فلا داعي إلى الحرص على الحاشية القديمة، لأن طلاب العلم حرصوا عليها حرصا شديدا ووصلت إلى مبالغ خيالية مع أنها وقف، لأنها لا توجد إلا عند ندرة من المشايخ. أنا أحضرتها في الدرس الأول والثاني، أحضرتها معي، فإذا خرجنا بهذه الفائدة يسهل الأمر ويكتفى بحاشة الشيخ سليمان. بعد ما أجزم بأنها حاشة الشيخ سليمان، لكنها وجدت بخطه والغالب أنها له. لكن يبقى أن النسخة الأولى طبعت عن خط شخص غير الشيخ سليمان، فلعله نسخها من خط الشيخ سليمان. وهي على اختصارها فيها فوائد وتحصر الذهن لطالب العلم، لأن الشروح المطولات طالب العلم اللي ما هو حافظته ما تسعف يتشوش منها. إذا أراد الواحد أن يقرأ في الشرح الكبير أو في الإنصاف أو في كذا يحتاج إلى أزمان. الشيخ صالح البليهي رحمة الله عليه قرأ الإنصاف على الشيخ صالح الخريصي 7 سنوات، 7 سنوات قرأه عليه في درس وهكذا. لكن الله المستعان الهمم ضعفت، لأنه يجعل درس في الإنصاف يحتاج إلى عمر، أو في الشرح الكبير أو في الشروح الكبرى. والله المستعان. ها حاشية على المقنع، حضرتها درسين، ما هو بدرس واحد، درس الأول والثاني حضرتها هنا. حاشية على المقنع مطبوعة في مطبعة المنار بمصر سنة 1322، يعني قبل طبعة أكثر من نصف قرن من طبعة السلفية. وهي قديمة ونادرة، لأن كلها طبعت وقف وما تيسر حصول طلاب العلم عليها، وموجودة بندرة يعني، ويغالى في ثمنها وهي وقف لأنها نادرة، والحصول عليها يعني شبه المستحيلات إلا اللي بيصورها. ها هذه الشيخ سليمان ما يبدي قبل هذه ب50 سنة، هذه السلفية هي ما نبعني ذي، يعني أنت ما فهمت الكلام من أولها اللي أنا أقول. ها انشغلت من العلم أنك من شغل ولا يبعادك. إيه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني يعني من أقسام المياه طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، وهذا التقسيم على طريقة المذهب، وكثير من أهل العلم إلى تقسيم المياه إلى طهور وطاهر ونجس. وفي بداية التقسيم قلنا أن من أهل العلم من لا يرى هذا التقسيم، بل يرى أن المياه طاهر ومطهر ونجس ولا واسطة بينهما. ومنهم من زاد قسما رابعا من الحنابلة هو ابن رزين، وهو المشكوك فيه، إلى غير ذلك. وهذا التقسيم الثلاثي، تقسيم الثلاثي ترتب عليه عسر في فهم كثير من مسائل الطهارة. ها؟ هذا لم نقرأه يا شيخ. ما قرأتها؟ لا ما قرأنا. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني: طاهر غير مطهر. وما يسلب اسم الماء غير مطهر كصبغ وطبخ فانه عنه وبعد. وفي الماء قسم طاهر لا مطهر، فمنه مزيل مانعات التعبد، ونزر أصابته يد القائمين منكر الناقض ليلا ولم تغسل اشهدي ثلاثا ولو لفت، أو مس الصبي أو ببعض ونوم دون نصف بأجودي. وقيل: متى أوجبت غسلا فطاهر، وتطهيره أولى بغير تقيدي. ولا توجبا للغسل من ذاك نية وتسمية في الظاهر المتجود. وما غيرت بالطاهر إحدى صفاته كذا كلها إي فالاسم بأوكد. وما حله مستعمل قبل فاحش. قيل عندي قبل إيش؟ قيل فاحش وقيل إن يكن. أحسن. وما حله مستعمل قيل فاحش وقيل إن يكن خلا كذا. خلا إيه؟ يعني يتغير بالخل يختلف حكمه عن المتغير بغيره. وما حله مستعمل قيل فاحش وقيل إن يك خلا يغيره أبعدي. ويعفى بوجه عن يسير تغير وقيل يسير، لأن الخل نفاذ ويؤثر ولو كان قليلا. لكن العلاقة بينه وبين المستعمل، ما حله مستعمل قيل فاحش وقيل، يعني قيل فاحش بإطلاق، وقيل إن يكن خلا يعني ما عداه له القول الأول، وقيل يخرج من هذا التعميم الخل. نعم. ويعفى بوجه عن يسير تغير وقيل يسير الريح حسب فقيدي. وعنه طهور كل ذاك الصحيح في الذي استعملوا في مستحب التعبد. استعملوه سم؟ استعملوه عندنا استعملوا، ما أنا عندي كذلك عندي وعندنا كذا لكن التصحيح من المخطوط. وعنه طهور كل ذاك الصحيح في الذي استعملوه في مستحب التعبد. وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا ولو صفة من غير خلف معدد. وإن ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي ولم يتغير وهو أرض فطاهر كذا الغير في الأقوى. وينفى بمبعد، ينفى ويلقى ويلقي والله الظاهر وينفى يا شيخ. ليش؟ مبعد يعني في القول الأبعد أنه ينفى تنفى الطهارة، لأن لابن حامد رأي أنه نجس، لأن حتى المخطوطات ينفى. والله اللي يظهر لي أنه ينفى. خنش أنا عندي ينفى لكن أنا قرأتها ينفى. حجة حجة عند نفسي النقط واضحة. سم النقطتين واضحات جدا، لأن غير الأرض عند ابن حامد أنه إذا انفصل عنها فهو نجس، والمذهب على خلاف قول ابن حامد. لا له الكلام في الغير، غير الأرض ولم يتغير وهو أرض فطاهر كذا الغير، يعني تغير ولم يتغير وهو أرض فطاهر كذا الغير، يعني غير في الأقوى. إيه في الأقوى، إيه في أقوى القولين، لكن في قول ابن حامد أنه نجس. أحد معه الشرح؟ معي الشرح. ها؟ معي الشرح. شرح مو بشرح كبير. لا شرح. حق بن سعدي. لا لا. بن سعدي معك؟ ها؟ خذ المفتاح من إبراهيم. نكمل يا شيخ حتى يعني. إيه. وإن ينغمس في نزر ماء مجنب نوى الطهر لم يطهر وللماء مجنب مجنب مجنب ما ينكسر يا شيخ. لا لا الله ينكسر. هو من أجنب فهو مجنب. هو لا شك أنه لكن لضرورة الشعر ولا لا شك أنه مجنب. وإن ينغمس في نزر ماء مجنب ينكسر يا شيخ. مجنب ينكسر النون النون ندخله معه ولو دخلنا الشيخ ينكسر. وإن ينغمس في نزر ماء مجنب والطهر لم يطهر وللماء أبعدي وما خلت الأنثى لطهر بهم نع الرجال من التطهير منه بأوكدي وفي خلوة الأنجاس أو بعض طهرها وتطهير أخرى منه وجهين أسندي وجهان أحسن الله إليكم في خلوة وجهان في خلوة الأنجاس وفي بعض طهرها وفي مثل ما تقدم وجهان مثل ما تقدم القول بالتنازع أسند وجهين لا سيما أن المخطوطات هكذا. ولا ضر في الخنثى كمندوب طهرها وكافرة من غسل حيض بأجودي ينقي سب ينقى ايه؟ عجيب. وش قال الشيخ؟ ما قال شيء ما قال شيء ما شرح ما يشرح شيء. الشيخ يكتب يكتب الإنصاف بس رحمة الله عليه رحيم. ولا ضر في الخنثى كمن لو اعتنى الشيخ رحمة الله عليه هو يمكن في وقت كتابة الكتاب وعمره 32 سنة وأقل يمكن هذه قدرته، لكن بعد ما تقدم به السن وصار من الأعلام الذين لديهم القدرة في التأليف والتصنيف وفهم الكلام أنه بعد سنين راجع الكتاب أو صنف كتاب آخر يعنى بتحليل ألفاظ الكتاب وكان لا شك أنه أنفع. نعم. ولا ضر في الخنثى كمندوب طهرها وكافرة من غسل حيض بأجودي ولا بأس في الأولى بطهر بسؤرها وتطهيرها من فضلنا في المؤطدي وخلوتها ألا يراها مكلف وعنه متى بالطهر عنه تفردي ووجهان في أنثى تراها وكافر وذي ميزة والطفل غير معدد ولا يرفع الأحداث من كل مائع سوى الماء والأنجاس حتى بفدفدي بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير من نجس ولو نهر فرقدي. قال رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني طاهر غير مطهر. القسم الأول طاهر مطهر والثاني طاهر غير مطهر فهو واسطة بين الطهور والنجس. البيت الأول وما يسلب اسم الماء غير مطهر كصبغ وطبخ فانهى عنه وبعدي هل هذا من هذا القسم؟ ها؟ وفي الماء قسم طاهر لا مطهر، البيت الذي يليه هو بداية القسم الثاني، هو بداية القسم الثاني، مع أنه في الشرح سميه تجوز شرح القسم الثاني وما يصل باسم الماء نفس الترتيب، والمخطوطات كذلك نفس الترتيب، لكن البيت الأول سلب اسم الماء وليس بماء، طبخ فيه شيء صار مرق مثلا، يصير من القسم الطاهر؟ ما يصير من الطاهر، لم يبقى ماء. ها؟ لم يبقى ماء، ما صار ماء أصلا. ها؟ إيه؟ أي لأنه وفي الماء قسم ابتدأ من جديد. ها؟ القسم الثاني في المقنع، القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر، وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه فغيره، يعني جارين على الأصل، وإلا فغير اسمه ما صار ماء أصلا، ما دخل في أقسام المياه. وما يسلب اسم الماء غير مطهر، يعني صبغ وضع فيه صبغ فانتقل من كونه ماء إلى كونه ينسب إلى لونه كالحبر مثلا أو ما أشبه ذلك، إذا صب فيه ما يغير لونه فتبعا لذلك يغير اسمه. وطابخ وضع في الماء خضار وطبخت فيه أو لحم فغير طعمه ما يصير ماء. فانهى عنه وبعدي، انهى عنه يعني لا، من أراد أن يتوضأ فيه انهى عن ذلك، قل إنه ليس بماء أصلاً، والطهارة إنما تكون بالماء. وبعدي، وفي الماء قسم طاهر لا مطهر، وهذا المقصود في الباب، وفي الماء قسم طاهر لا مطهر، فمنه مزيل مانعات التعبد، فمنه مزيل مانعات التعبد، إيش المعنى؟ ما يتعبد، ما يزيل، ما يمنع، كما ترفع به الأحداث. قسم طاهر لا مطهر، يعني مثل الأنواع التي حكم عليها بأنها انتقلت من الطهورية إلى الطهارة، وسيأتي ذكرها، لكن فمنه مزيل مانعات التعبد. كيف يزيل مانعات التعبد؟ يزيل الأحداث والأنجاس، تمنع من الصلاة ومن الطواف ومن قراءة القرآن من مس المصحف، لكن لا يرفع الحدث لأنه مستعمل. إيه أنه أقول لك إذا استعمل لإزالة الموانع التي تمنع من العبادات، تمنع من الصلاة، تمنع من الطواف، توضأ للصلاة لأنه لم يرفع حدثا، فمنه مزيل مانعات التعبد، يعني الماء المستعمل مثلا. نعم تزال به النجاسة، تزال به النجاسة مثلا، وغيره من مما سيأتي مما ينتقل من الطهور إلى الطاهر. لكن قولهم في الطهور، في تعريف الطهور، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره، هل يؤيد هذا الفهم؟ نعم. شو؟ مراد أحسن الله إليك المستعمل في رفع ما يمنع من التعبد، يعني المستعمل في الوضوء أو المستعمل في غسل خبث، هذا المراد بقوله، لأن هذه الأشياء تمنع من التعبد، تمنع من الصلاة، تمنع من الطهر. لكن وش في الماء قسم طاهر لا مطهر، فمنه مزيل مانعات التعبد، يعني الماء المستعمل لإزالة الموانع غير رفع الحدث، هي رفع الحدث وإزالة الخبث. نعم. لا، نريد على الفهم الذي أبداه الإخوان. وش يصير؟ يعني من قيوده ما زال الأمر فيه لبس. طيب، طاهر غير مطهر يزال به الخبث؟ لا، غير مطهر أحسن الله إليك، كيف يزال به الخبث؟ لا يزال به الخبث وهو غير مطهر. قلت إنه ما في ما يمنع منه، قلت ما هو قلت المستعمل تو؟ إيه، الماء المستعمل. الماء المستعمل انتقل من كونه طهور إلى طاهر، إلى كونه طاهر، فلا يزال طيب. به الخبث. فمنه مزيل مانعات التعبد، يعني من الطاهر ما أزيلت به الموانع التي تمنع من التعبد. ها؟ فمنه تبعيضية في الغالب. المهم وفي الماء قسم طاهر لا مطهر، فمن هذا الطاهر ما أزيلت به الموانع التي تمنع من التعبد. ما سيأتي ذكره في الطاهرات. ها؟ نعم. الذي رفع الحدث يقول طاهر. هو يتكلم عن الاسم، سواء يزيل به، صح أن يزال به النجاسة أو لا يصح، الاسم محل الاسم. فمنهم مزيل مانعات التعبد من الطاهرات، هل المراد مزيل ولا مانعات؟ كونه رفع الحدث وأزال الخبث، خلوه. لا، فمنه يعني من الطاهر، فمنه من الطاهر ما أزيل به مانعا من يمنع من التعبد. مزيل ما زال نعم. طيب، هذا المانع ما يكون منه أقسام تستخرج منه ماء لرفع الحدث، تستخرج من هذا الماء إذا كان منه نفسه مستعمل، منه ما يستخرج منه بالتقطير مثلا، ممكن أحد يركب له فلتر وممكن ما فلتر إيه؟ الله يفتح عليك. ها؟ نريد أن نفهم تفكيك العبارة في الماء قسم طاهر لا مطهر الذي هو محل البحث. نعم. فمنه ما أزيل به مانع من مانعات التعبد. هكذا أدى الفهم؟ قال أبو عمر شو؟ طيب وش هو الثالث؟ الثالث وش هو؟ لا لا لا الرباعية وش الأربعة؟ عدهن. اللي هو عندنا هذا. طيب والثاني؟ ردت مرتين أو ثلاثة. النوع الرابع المشكوك فيه زاده بن رزين. وش قال؟ وش هو القسم؟ وش هو القسم الرابع؟ تعرفون الكتاب؟ تعرفون كفاية الأخيار يا شيخ؟ إيه ببراءة. طيب ما أدري والله. الشافعية ثلاثية هذا اللي نعرف. ها؟ طاهر. لا عموم مزيل مانعات التعبد. مزيل مانعات التعبد والمعنى الواضح أن ما يزال به مانع من موانع التعبد ينتقل من كونه طهور إلى أن يكون طاهرا. ها؟ نعم هذا اللي هذا الفهم المتبادر. هذا الفهم المتبادر هو الذي أوقع في الإشكال. نعم هو متعين أن يفهم على هذا الفهم أن ما أزيل به مانع من موانع التعبد نعم يصير طاهر من هذا النوع من هذا القسم. ومنه نزر أصابته يد القائمين من الكراء. يعني منه مثل ما أزيل به مانع من الموانع نزر يسير ماء قليل غمست فيه يد قائم من نوم ليل. لا أزيل به مانع. المانع أعم من يكون في رفع حدث. المانع أعم من أن يكون رفع حدث. ولكن ما أزيلت به النجاسة وارتفعت به النجاسة وكان آخر غسلة زالت بها النجاسة طاهر عنده من هذا النوع. ونزر يسير ماء قليل أصابته يد القائمين من كرى من نوم. ماء قليل نزر يسير أصابته والمراد بالقليل ما دون القلتين. ما دون القلتين أصابته يد القائمين من كرى غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. وفرعوا على هذه المسألة فروعا كثيرة كثير منها ليس بطالب العلم حاجة له. من كرى النوم الكرى النوم ناقض ليلا لأنه في الحديث لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. نعم، بياتاً أو هم قائلون، أو هم قائلون، يعني البيتوتة في الليل والقيلولة في النهار. ليلاً ولم تغسل، يعني قبل غمسها ثلاثاً كما جاء الأمر به في الحديث، أو النهي عن غمسها قبل غسلها ثلاثاً، ولم تغسل اشهدي. يؤتى ببعض الكلمات لتكميل النظم، وإلا قد يكون لا حاجة لها. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا عين باتت تحرس في سبيل الله، هل هذا الوعد خاص بمن يحرس بالليل؟ لعل خرج مخرج الغالب أحسن الله، الحراسة غالبا في الليل، ما في شك أن الحراسة بالليل أحوج منها إلى الحراس في النهار. ثلاثا ولو لفت، ويعني ولو جزم هذا النائم أنه بأنه لم يصب يده أذى ينجسها، لو لفت قال أنا أريد أن أتأكد أن يدي لم يمسها أذى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدري أين باتت يده، يعني لو لفها بشيء يتحقق المنع من وصول الأذى إليها أو وصولها إلى الأذى كذلك، لأن الحكمة تعبدية، الحكمة تعبدية، لكن إذا كانت الحكمة تعبدية والأصل الطهارة هل يتأثر الماء؟ إذا كانت الحكمة تعبدية لا يتأثر. لا يتأثر. هل يتأثر الماء والحكمة تعبدية ونجزم بأنه لم يصبها شيء؟ أو نقول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي لا ينطق عن الهوى، قال لا يدري، فإنه لن يدري، لن يدري وإن لفها ولو وضع أحدا يحرسها، يبقى ما جاء في الحديث لا بد منه ولا بد من وقوعه ولو جزم بأنه لم يصبها أذى. ها؟ ايش حطيت؟ كاميرا. كاميرا مراقبة. إيه. الله، هذا شيء خفي على الفقهاء. ها؟ إن الشيطان يبيت على خيشومه، يعني من هذا النوع. شيخ الإسلام يميل إلى أنه من هذا النوع، في الفتاوى يميل إلى أنه من هذا النوع. ما ينفع الكاميرات. وما في حل عندك غير هذا؟ اللي يطلع كان الحل الأول. غريب أن تجيب لنا حل ثاني. يعني الذي يريد أن يتأكد ويتحقق أن يده محفوظة من هذا الاحتمال، هل يعتبر معاند أو من حقه أن يفعل ذلك؟ لأنهم ذكروا أن شخصا قال أنا أدري أين باتت يدي، وضعها في كيس، فلما أصبح وجدها داخل دبره. مسلسل مو بلازم على الجدار. لا، يربط واحدة بالثانية. الله المستعان. المقصود أن أهل العلم يقولون أنها تعبدية، وإلا فالأصل أن اليقين لا يزال بالشك، كونه لا يدري هذا شك، والطهارة متيقنة، والقاعدة أن اليقين لا يزال بالشك، لكن جاء الأمر الصحيح الصريح بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها في الإناء، لا شك أن هذا أمر فوق مقدور البشر وفهم البشر. لأن يا شيخ قد يكون مثلا لو هذا إنسان نائم جاء جني ودخل في مثلا دبر الجني، بغض النظر يعني هم مش عارف فين بات، ما يدري وين بات، حتى لو وضع كاميرات كما قال الأخ يعني يمكن يناموا معها جن ويضعها معه. ها؟ يبقى أنه لا يدري أين باتت ولو، ولذلك يقول ثلاثة ولو لفت. ها؟ تعبدي. هو تعبدي، لن يوصل إلى حقيقته، وإلا لو كان معقول المعنى لكان اللف يفيد. نعم، ولو كان معقول المعنى لا، إذا نظر إلى يده ولم يرى فيها أذى لجزم بطهارتها. مستيقظ من ايش؟ لا بالمستيقظ، إذا بالمستيقظ. ها؟ السهران اللي ما نام الليل أبد ما يلزم يغسل. نعم، لو استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء المنطبق عليه الحديث ولا يريد أن يغمس يده في الإناء، يريد أن يغسل يده من الصنبور، هل يلزمه أن يغسلها ثلاثا؟ الحديث فلا يغمس، ها؟ شلون؟ هل في فرق بين أن يغمس يده في الإناء أو ينتقل الماء إليها؟ لو ذكروا هذا، ذكروه من فروع المسألة، ها؟ الورود، ورود الماء على المحل وورود المحل على الماء، يفرقون بين هذا. فعلى هذا يلزم أن يغسل ثلاثا من الصنبور، ها؟ إذا قلنا المستيقظ يلزمه أن يغسل ثلاثا على أي حال، لأنه سواء ورد الماء عليها أو وردت على الماء، إذا ما فرقنا بينهما فالحكم واحد. أنت تحفظ الزاد ويغسل الأقطع بقية المفروض، إذا ما كان في شيء من المفروض شو يغسل؟ ها؟ أنت لو في النسك تبي تحلق رأسك وأنت أقرع ما في رأسك ولا شعرة، وش تسوي؟ لا ما زال عنده بقية ما شاء الله. إيه لا إيه الله المستعان. فلا هو يغسلها في الإناء وإن كان لا يدري، لأن العلة فإنه لا يدري، فليغسلها ثلاثا فإنه لا يدري. يقولون إن كانت العلة معقولة فمن لفها وتيقن من عدم ورودها على نجاسة أو ورود نجاسة عليها فإنه لا يلزمه غسل، لا يلزمه غسل. لكن المحقق لو لو لو جرينا على القواعد الفقهية عند أهل العلم لقلنا قوله فإنه لا يدري لا يقتضي وجوب الغسل ولا لزوم الغسل، لأنه شك في مقابل يقين. ثلاثا ولو لفت أو مس الصبي أو ببعض، يعني ببعض يعني لو غمس بعض يده أصابعه فقط مثلا، ونوم دون نصف وين مقصود بها أن الصبي مس الماء وهو قائم النوم الليل ما يؤثر، أو ببعض اليد يعني الأصابع مثلا، ونوم دون نصف يعني أقل من نصف الليل فإنه لا يؤثر عنده. ها؟ شيخ هو كلها عطفها على قوله ولو لفت، معناه أنه مؤثر عنده شيخ. ولو لفت أو مس الصبي أو ببعض ونوم دون نصف، يعني في أجود القولين أنه يؤثر، أنه مثل ما لو لفت. أين؟ مثل ما لو لفت، وعطفها عليه على المؤثر يدل على ذلك، ولكن التنبيه عليها يدل على أن هناك خلافا في المسألة، وإلا لما تحتاج إلى تنصيص. ولو لفت مس الصبي أو ببعض فإنه لا يدري، فليغسل يده ثلاثا، يعني اللي ها لو غمس الأصابع فقط، فلا يغمس يده. اليد إذا أطلقت فهي الكف، لو أدخل الأصابع ما تحقق أنه غمس يده، فلا يلزمه ذلك بناء على مفهوم اليد. ها؟ إذا أدخلها من أدخل الكف غير الأصابع، سواء هذا أو ذاك، لأن اليد يراد بها الكاملة من أطراف الأصابع إلى المفصل التي تقطع في السرقة. ببعض ونوم دون نصف بأجودي، يعني القول المرجوح أنه أن هذه الأشياء لا تؤثر. وقيل متى أوجبت غسلا، قيل متى أوجبت لا أوجبت أحسن. نعم، وقيل متى أوجبت غسلا فطاهر، يعني هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هو للوجوب، ما دام يؤثر في الماء فهو للوجوب. وقيل وإذا قيل الحكمة تعبدية ولا أثر له في الماء، نعم توجه القول بالاستحباب. وقيل متى أوجبت غسلا فطاهر وتطهيره أولى بغير تقيدي، وتطهيره أولى بغير تقيدي، يعني الخروج من هذا الخلاف وامتثال الأمر النبوي لا شك أنه أولى وأحوط. ولا توجبا للغسل من ذاك نية، ولا توجبا للغسل من ذاك نية، لأن حكم هذا ما هو بحكم الوضوء، حكم الإزالة، إزالة المانع. والإزالة لا تحتاج إلى نية. ليست مفعولا، ليست مفعولا به. مش ولا توجبا نية، إيه ولا توجب الغسل من ذاك نية، لأن في الطباعة مطبوع بالرفع عليه ضمتين. أي نعم عليه ضمتين، لكن يبدو أنه خطأ من الطابع. إيه خطأ، أنا ما عندي هذا الرفع عندنا نحن. م. لا يحتاج إلى نية لأنه من باب الإزالة، من باب الإزالة كإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. وتسمية، لأن إذا قيل بوجوب التسمية في الوضوء فإن رفع والإزالة كما قيل في إزالة النجاسة لا تقاس على الوضوء في هذا، فلا تحتاج إلى نية ولا تسمية. وتسمية في الظاهر المتجود، وتسمية في الظاهر المتجود في أظهر القولين، في الظاهر من القولين. لكن من يوجب النية والتسمية يعدها من باب رفع الحدث، ها؟ هو حدث، هو حدث غير مقبول، ها؟ حدث حكم الوضوء أو هذا مادام أوجب غسله وجوبا عندنا. ولهذا إذا مست الماء يحكمون عليه بالطاهرية، يتأثر الماء عندهم في أصل المسألة هذا، ها؟ غسل اليد اللي قائم من نوم الليل ما زال لي. البقية استئناف كلام جديد. ظهر هذا آخر درس أحسن الله إليه، ها؟ هذا آخر درس، إيه آخر درس بالنسبة لنا. إيه وش يقول؟ لكن المرجح لكن من قال بهذا؟ المرجح في المذهب أنها لا تجب. إيه الشرح، لكن ما هو بالقول الأرجح. لا لا، الأرجح في المذهب الورقة الورقة الورقة